وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب وترجم له بباب النساء جواز خروج النساء إلى الغزو مع الرجال. وقد عرفنا في درس البارحة أن أم سليم رضي الله عنها كانت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وقد حملت خنجرا، ولما سئلت عنه قالت أبقر به بطن المشركين. وكانت أم سليم وغيرها من النسوة كأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يخرجن في الغزو يحملن القرب ويسقين العطش والمرضى، وكن يداوين الجرحى. وهذه الأعمال التي هي مساعدة لأعمال الأطباء ولأعمال المحاربين كن يقمن بها ويعملنها. وقد أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن سقياهم وعلاجهم إنما كان لمحارمهم، أما إذا كان الرجل أجنبيا فيمكن معالجته وسقياه دون أن يمس أو يمسسنه. فكتب هنا نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن مسائل، وابن عباس رضي الله عنه أبدى كراهيته لهذا الرجل لأنه كان من أهل البدع، لكنه أجابه وكتب له بالأجوبة خشية أن يأثم لو امتنع عن كتابتها لما في ذلك من كتم العلم. فأجابه عن أن النساء كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدن الحروب ويساعدن ويسهمن في معاونة الجيوش بسقي الماء وإعداد الطعام وعلاج المرضى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذيهن ولم يكن يسهم لهن سهام المقاتلين، وإنما كان يرضخ لهم من الغنيمة، يعني يعطيهم شيئا يتناسب معهم من الغنيمة، وهذا العطاء يكون رضخا أو يكون حذوا يحذيهن يعني يعطيهن. وأما مسألة قتل الصبيان فلم يكن المسلمون يقتلون الصبيان، وقد وهم بعضهم واستدل بجواز قتل الصبيان على ما جرى من أمر الخضر عليه وعلى موسى عليه السلام لما خرج موسى صلى الله عليه وسلم مع للقاء الخضر ولقي الخضر وسار معه وطلب منه أن يسير معه ليتعلم ويتزود من الحكم. وكان من ضمن ما جرى بينهم أن الخضر رأى غلاما فقتله. وقد أنكر موسى عليه السلام على الخضر إنكارا شديدا في قتله الغلام، لكنه لما شرح له الأسرار التي جرت بينهم والتي تساءل فيها موسى عليه السلام، قال له إن هذا الغلام كان كافرا، وأنه إذا ما كبر وشب سيتعب أهله وسيشقيهم، لذلك بادر إلى قتله، لكنه أشار وأخبر بأن هذا الفعل لم يفعله من قبل نفسه، وإنما هو مما أمر الله سبحانه وتعالى به الخضر. ولذلك علق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من أهل العلم بأنه لا يجوز قتل صبيان الكفار إلا إذا علمنا أن هؤلاء الصبيان مثل الغلام الذي قتله موسى، يعني إنه كافر وسيستمر في الكفر. وقالوا إن هذا أمر لا يمكن أن يعلمه الإنسان من تلقاء نفسه، وإنما هو من الأمور التي تتلقى بالشرع، فمن كان عنده معرفة بما يصير إليه الغلام أو الصبي من الكفر وإلحاق الأذى بأهله له أن يقتل، أما إذا لم يكن عارفا وعالما فلا يجوز له القتل. ولذلك أخبر بأنه لا يجوز قتل الصبيان أولاد المحاربين من الكفار إلا إذا كانوا بالغين وكانوا راضين ومساعدين ومتابعين لأهليهم، كما وقع ذلك في غزوة الأحزاب يوم أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم بني أولاد بني قريظة، ونظروا حيث قتلوا من أنبت منهم، وأما من لم ينبت يعني لم يبلغ الحلم فأطلقوه وتركوه، لأن من أنبت منهم بلغ مبلغ الرجال وجرى عليه حكم الرجال. وأخبر هنا أجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الحد والفرق بين اليتيم ومتى ينتهي يتمه ومتى يبقى يتيما، فبين أن اليتم ينتهي بالبلوغ، لكن أحكام اليتم لا تكون إلا إذا رأينا وغلب علينا رشد هذا اليتيم وحسن تصرفه، وأنه ارتفع عنه السفه وزال عنه حد الطفولة، فعندئذ يعطى ماله ويدفع إليه نصيبه مما ورثه من أهله وأبيه، ويحكم له حكم الرجال. هذا ما يتعلق بمسألة اليتم وحكم اليتم. فأجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نجدة الحروري عن أسئلته وبين أنه لولا خشية كتم العلم لما رد عليه لما رأى من بدعته التي كان عليها. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن النجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، يعني أنه كافر ولا وصول إلى ذلك في حق الصبيان حتى يبلغوا. نعم. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن، يعني إلى أن يحصل التمييز، وذلك من خلال معرفة أقوالهم وأعمالهم وما يعتقدون. نعم. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنمة، يعني يحضران القتال والمغازي وانتصار المسلمين، فهل يقسم لهم كما يقسم لأفراد الجيش أو أنه لا يقسم لهم؟ نعم. هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة، فلولا أنه يعني يخشى لو ما كتب له أن يقع في أحموقة، يعني في خطأ كبير بسبب الجهل، وعندئذ قد لا يعذر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لذلك كتب له تأثما يعني خروجا من الإثم. نعم. قال: فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، عن المرأة والعبد. نعم. يحضران المغنم. فأخبر أنه لا يقسم لهم، وإنما يحذون ويرضخ لهم، وهذا رأي الجمهور. وذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أنه متى شاركوا في الجيش وفي الغزو يقسم لهم كما يقسم لغيرهم من الفوارس والراجلة، لكن وأخبر أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أنه لا يقسم لهم ويرضخ لهم لكن الإمام النووي رحمه الله أشار إلى أن هذا الرأي مرجوح، وأن الرأي الراجح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وغيره من أهل العلم من أنه إنما يحذو ويرضخ لهم ولا يقسم لهم. نعم، لكن نلاحظ أن هذا الأمر عندما كان الناس يخرجون إلى الجهاد في سبيل الله وهم الذين يزودون أنفسهم بأزوادهم وأسلحتهم، وهذا كله حيث يهيئون أنفسهم للجهاد في سبيل الله من باب اعتبار أن هذا أمر شرعي وأنهم يقومون به ابتغاء وجه الله، لكن الآن هذا الحكم لا يرد عندنا، لأن الآن الجيوش إنما هي وظائف يوظف الناس فيها ويصرف لهم الأموال ويزودونهم بالأسلحة وغير ذلك من متطلبات الجهاد والقتال، ولهذا لا يصرف لهم ولا يقسم لهم من الغنائم، وإنما يجرى لهم الرواتب ويجرى لهم ما يحتاجونه، ولذلك يشارك الرجال يشارك النساء الرجال. واليوم نرى في كثير من البلدان أن النساء ينخرطن في الأعمال العسكرية كما ينخرط الرجال، وتكون لهم الوظائف، ولهذا تصرف لهم أو يصرف لهم ما يصرف للرجال. نعم نعم. اكتب أنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء؟ وأما العبيد لماذا لا يقسم لهم؟ لماذا لا يقسم للعبد الذي شارك في القتال؟ قالوا لأن العبد ليس له مال، وهذا من مال سيده، وأنه متى أعطي وقسم له فإن سيده هو الذي يأخذ المال، والعبد ليس له مال، لذلك اكتفي بأن يحذى العبد وأن يرضخ له ولا يعطى ما يعطاه المقاتلون الأحرار. فذهب الإمام الأوزاعي إلى أنه ما دام شارك في القتال فإنه يعد أحد العسكر ويقسم له من المغنم ما يقسم لغيره. نعم. وأنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. نعم. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وهذا السؤال الذي سأله من ذو القربى، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنا كنا نرى أننا نحن، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو أمية، بنو هاشم وبنو أمية وبنو المطلب، بنو المطلب وبنو هاشم، لكن يقول إلا أنه بعد عصر الخلافة وفي أيام دولة بني أمية لم يصرفوا لهم الخمس لبني هاشم وبني المطلب، وإنما رأوا أن يصرف في غيرهم فصرف في غيرهم، ومنها لم يصرف لبني هاشم وبني المطلب هذا الخمس، والمراد به خمس الخمس الذي جاء في تقسيم الغنائم. نعم. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنهم، وإنا زعمنا يعني نرى أننا نحن هم، والزعم هنا المراد به يعني الترجيح والرؤية والقول المناسب. نعم. فأبى ذلك علينا قومنا، يعني خلفاء بني أمية، ويقال إن أول من منعهم الخمس هو يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث بمثله. نعم، بنفس الرواية التي رويت عن ابن عباس. قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن ابن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثني أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس والله لولا أن أرد عن نتن يقع فيه ما كتب والله لولا أن أرده نعم لولا أن أرده أن أرده نعم أن أرده نعم. عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، يعني ابن عباس يبرر أنه إنما كتب له ليمنعه من الوقوع والسقوط في الخطأ والإثم والقبح، وكل ما يستقبح يسمى نتن، فكأنه يقول أنا أريد ألا يقع في معصية وفي خطيئة وفي ظلم وفي أمر خبيث إذا ما كتبت له بالجواب، لذلك برر لنفسه كتابة الجواب له صيانة من ذلك ورفعا عن التأثم أو الإثم أو الوقوع في الإثم لو تركه وأهمله، فيعد هذا من باب كتم العلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حريصا على أن لا يكتب علم يترتب عليه إثم وسفه. نعم. وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. لو إيه؟ نتنين عن نتنين. نعم. لولا أن أرده عن نتنين. نتنين إيه. وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. ولا نعمة عين. نعم. يعني أن الكتابة له ليس فيها فرح وليس فيها يعني مزية. نعم. قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله منهم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن يعني بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. يعني متى بلغ اليتيم سن الرشد. نعم. قال وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا. يعني صبيان الكفار المحاربين إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. فعندئذ لك أن تقتلهم لو كنت تعلم. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. إلا أن يحذيا من غنائم القوم. نعم. قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم. يعني ذكرها باختصار. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم. يعني هذه أم سليم رضي الله عنها. نعم. فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب باب النساء الغازيات يرضخ لهن يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. قوله فقال ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج. معناه أن ابن عباس رضي الله عنهما يكره نجدة لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه، فاضطر إلى جوابه وقال لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، أي لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. قوله كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن. قال فيه حضور النساء الغزو ومداوتهن الجرحى. نعم. ومداواتهن الجرحى. نعم، يعني هذا العمل الذي كنا يقمن به أثناء المعارك. نعم. كما سبق في الباب قبله. وقوله يحذين هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة، أي يعطينا تلك العطية. نعم. وتسمى الرضخ. الرضخ. قال وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. أيوة. نعم. قال وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء. وقال الأوزاعي تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى. وقال مالك لا رضخ لها، وهذان المذهبان مردود. وقال مالك لا رضخ لها، يعني لا يرد لها، لا تعطى شيئا. قال وهذا، والأوزاعي قال يقسم لها كما يقسم للمقاتلين. نعم. قال وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أم سليم ورد لها. نعم. قوله بعد هذا وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما، هل كان تصريح هل كان مكتوب هل كان لهم، لكن المرأة والعبد لهما، كان يرد لهم أو يرضخ لهم. ايش عندك؟ ايش عندك يا علي؟ هل كان لهم يعني يرضخ لهم. لهما ولا لهم؟ هل كان لهما ولا لهم يقول؟ لا عندي مكتوب لهم لكن لهم عن المرأة والعبد. نعم. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم؟ هذا هو الكلام. هل كان لهما سهم معلوم؟ قال لا، كان يرضخ لهم. هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ وإذا حضروا البأس يعني الحرب. ماذا قال؟ يقول هل كان لهم؟ أيوة. يعني إذا حضروا. إذا حضروا يعني الجنس الواحد، يعني مو لازم واحد أن يكونوا أجناسهم يعني. وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. يحذيا من الغنائم، غنائم القوم، يعني يختار لهم شيء من الغنائم ويعطونها. قال فيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له. نعم. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء، وقال مالك لا رضخ له كما قال في المرأة، يعني أنه لا يرضخ للعبد كما لا يرضخ للمرأة. نعم. وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم، يعني ابن عتيبة. نعم. إن قاتل أسهم له. إن قاتلوا أسهم لهم، يعني اعتبروا كأفراد الجيش لهم سهام من الغنائم. إن قاتلوا، إن قاتلوا أسهم لهم. أسهم له أو أسهم له. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، قال فيه النهي عن قتل صبيان أهل الحرب وهو حرام إذا لم يقاتلوا، وكذلك النساء فإن قاتلوا جاز قتلهم. نعم. قوله وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري أن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، يعني ليس مجرد علامات البلوغ تكفي في قطع اليتم، وإنما حسن المعاملة، وإنما بلوغ سن الرشد، ولذلك يعني تفاوت قول أهل العلم في بلوغ سن الرشد، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه متى بلغ 25 عاما اعتبر بلغ سن الرشد ويعطى ماله، وأما قبل ذلك فلا يعطى لأنه في دائرة حكم اليتيم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه متى أحسن التصرف وحسن رشده يسلم ماله. نعم. قال فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وعد راشدا. معنى هذا متى ينقضي حكم اليتم ويستقل بالتصرف في ماله، وأما نفس اليتيم فينقضي بالبلوغ. فأما نفس اليتم، وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد الحلم. هذا في من حيث مبدأ اليتم وظاهره. أما إذا كان متعلقا بالمال ومتعلقا بدفع الأموال له فهذا يتوقف على حسن الرشد. قال: وفي هذا دليل للشافعي ومالك رحمهم الله وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن، بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله. نعم. وقال أبو حنيفة إذا رحمه الله: إذا بلغ 25 سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله ويجب تسليمه إليه. نعم، يجب تسليم ماله إليه. نعم. وإن كان غير ضابط له، وإن كان غير ضابط له. وأما الكبير إذا طرأ تبذيره، يعني ومتى رأينا تبذير الكبير هذا الذي تجاوز سن البلوغ تبذيره في ماله وتضييعه حجر عليه، فعندئذ يكون من السفهاء الذين يحجر عليهم. نعم. فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحجر. قال ابن القصار وغيره: الصحيح الأول وكأنه إجماع. كأنه يعني يحجر عليه. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.